إنما العيد خلقهم من تراب Thank you. Yeah. نعم هذه دعوة عامة إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى. نعم كل أهل الكتاب نعم إنه نعم وما نشرك به شيئا وما يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. بسم الله ما شاء الله. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة Thank you. الله وكذا معنى سيدنا نعم صدق الله.